السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الواقعة سورة من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى كلامنا كله في الجنة، فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. انتهينا عند قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل يمكن أن نكون من أهل هذا النعيم؟ هل يمكن أن نعيش هذا الشيء الذي هو فوق الوصف؟ اللهم لا تحرمنا ولا تمنعنا بذنوبنا، وأدخلنا في رحمتك، وأتم علينا فضلك كما أدخلنا في الإسلام، فأتمم علينا النعمة بدخول أعالي الجنان. أصحاب السبق السابقون، وكما أخذنا في سورة الرحمن لما رب العزة قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال بعدها: ومن دونهما جنتان. جاء ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة وأيضا ذكر هاتين المرتبتين، مرتبة السابقين ومرتبة أصحاب اليمين، ووصف جنة هؤلاء أو بعض ما في جنة هؤلاء، وضم الوصف الموجود هنا على موجود في سورة الرحمن على موجود في سائر السور. ويريت نعمل بحث كده في الجنة نستخرج فقط آيات القرآن التي تتحدث عن الجنة وما أكثرها. كل ما نلاقي موضع للجنة نحطه مكانه، نحطه مكانه، عشان يطلع لك تصور لهذا الذي تعمل له أو ينبغي أن تعمل له لتزهد في الدنيا وترغب في الجنة. هناك أناس يا أخواني يؤرقهم ألا يدخلوا الجنة العالية. الموضوع ده شغلهم جدا، مش الموضوع بس مجرد ينجو من النار ويدخل الجنة، يعني ممكن يبقى الجنة اللي هي الدون الأدنى. طب فالموضوع ده قلقه جدا، مش مخليه عارف ينام، مش مخليه يستقر ويخلد إلى الدنيا كخلود الكثير منا. شغله جدا إزاي هيضيع مني الموضوع ده. يعني لما رب العزة نقول هنا على سرر موضونة، ويجي في الجنة الثانية يقول فرش مرفوعة، فرق كبير جدا. عمال يفكر عيناني تجريان ولا عيناني نضاختان، لا لازم اشتغل، لازم اقوم، فالموضوع ده محركه. فهناك تحرك للنجاة من النار ودخول الجنة، وهذا سعي أصحاب اليمين، وهناك خوف من ذلك وحرص وخوف من أن لا ينال الدرجة العالية. أنت عارف لما تيجي الواحد وتقول له إيه، طالب شاطر جدا، يعني أنا فاكر مرة عمتي الله يرحمها رحمة واسعة كنت في الثانوية العامة فزارتنا، فبتقول لي يا إبراهيم يا رب تنجح، اتحرق دمي، والله اتحرق دمي، يا رب تنجح. حسيت يا رب جيب مجموع، يا رب تطلع الأول على الجمهورية، يا رب أنا بفكر أن أنا أدخل طب، أدخل حاجة كبيرة، تقول يا رب تنجح، هو ده اللي ربنا قدرك عليه. هي عندها يا رب تنجح عشان ولادها الله يحفظهم ويبارك فيهم بيسقطوا كده، فعايزه وينجحوا. خد بالك في الدنيا بنفكر كده وبنزعل لما حد يقول لنا يا رب تنجح، واحنا عايزين نقول يا رب تتفوق، تكون الاول، تكون كذا. ففي ناس بقى في التفكير في الاخره بالطريقه دي، السابقون الاوائل المتفوقين بس في الجنه. قال الله محفزا لامثال هؤلاء ومحركا لقلوبهم وابدانهم اليه، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون منه سبحانه وتعالى في جنات النعيم ليست أي قربة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال إكمالا لما بدأنا المرة الماضية، على سرر موضونة. وسرر ضم السين والراء، جمع إيه؟ جمع سرير. على سرر موضونة. فما معنى موضونة؟ قالوا الموضونة، حد يعرف؟ المنسوجة. والوضم اللي منها كلمة موضونة يعني النسج المضاعف. حسين ما جاش النهاردة ولا تامر؟ ايه اللي جراله؟ الصيف دخل ومسهره، مش لاقيين عربية؟ نبعت لهم عربية سهلة دي. اللهم السلام. الموضونة المنسوجة، والوضم هو النسج المضاعف. تعرف الحاجة المجدولة، ها؟ هذه سرر موضونة يعني منسوجة. قال المفسرون منسوجة بقطبان الذهب، مش حتة قيمة على السرير، لا لا لا، ولا نقشة، لا، منسوجة بقطبان الذهب مشبكة. قطبان الذهب دي عليها حلية بالدر والياقوت والزبرجد. يبقى شوف ظرفة السرير اللي عندك كده قدام ورا، هتلاقيهم عاملين نقشة وحاطين قيمة وحاجات كده، يعني عشان لا لا لا، الكلام ده بيبقى ذهب مجدول ودلوقتي طلعوا سراير ونقشة بتبقى حديد في حديد، يقول لك سراير حديد دي بقى ما حصلتش، لا ده ذهب في ذهب، الذهب دخل في بعضه، والحتة اللي تبقى حمراء أو صفراء أو خضراء النقشة ديت عبارة عن در وياقوت وزبرجد موضونة. وقيل ده المعنى الأول وده المشهور وعلى أكثر المفسرين اللي هي المرمولة بالذهب، دهنها ونقشها ونزجها ذهب ودر وياقوت وزبرجد. وقيل موضونة يعني مصفوفة على سرر موضونة، قالوا يعني مصفوفة والأول أشهر، على سرر موضونة، على سرر موضونة أي مضفورة بالذهب واللآلئ، مضفورة يعني ضفائر، ضفائر متداخلة. تخيلت صورتها؟ كل اللي تخيلته هي عكسه وأعلى منه وغيره، ده اللي تخيلته ده كده. لو تخيلنا ان واحد ملياردير وهيعمل سرير، فقلنا له خد يا عم الحاج فلان يا سايغ وهات لنا ذهب، وانت بتاع الدر روح لنا مش عارف فين وهات لنا من اعماق البحار ويعملوا لنا الموضوع ده. شفت الهيصه دي كلها؟ ده تقريب للمفهوم، لان الذي غرس غراسها وهيئها لاوليائه هو الله. متكئين عليها، متكئين عليها، ممكن نتكئ على سرير بالشكل ده؟ متكئين عليها يعني حال كونهم متكئين عليها متقابلين، فلا ينظر بعضهم في قفا بعض، قاعدين متواجهين وجها لوجه يروا بعضهم. قلت لكم قبل كده لما بنيجي نركب قطر مكيف حاجة جميلة جدا، تلاقي الكرسي بيلف والأسرة كلها تقعد مع بعضها، غير تلاقي ده فقفة ده فقفة ده فقفة ده. النعيم أكثر لما يتقابل أهل النعيم، والنظرة في وجوههم، نظر إليهم وحدها نعيم. متكئين عليها متقابلين. حصل لك مرة أنك شفت حد كده تحس لما تشوفه تحس أن صدرك انشرح؟ ها؟ تشوفه كده تحس أنك انبهجت وسررت؟ ها؟ ما بالك بقى إن كانت نظرة النعيم تجري في وجهه وأكل من ثمار الجنة وهيأه الله. ولهذا يتقابل أهل الجنة وجها لوجه. يطوف عليهم وهم متكئون على السرر الموضونة ومتقابلون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يدور حولهم ويطوف عليهم للخدمة غلمان ولدان مخلدون، لا يشيبون لا يكبرون ولا يتغيرون. مخلدون على هذا الوصف، شكلهم شكل الولدان دائما. مخلدون لا يموتون، مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون، مخلدون قالوا أي مقرطون. فيقال فلان خلد جاريته إذا حلاها بالخلد، وهي القرطة، في القرط الآن. ولدان مخلدون هذا من معانيها، يعني مقرطون بالأقراط الحلى محلون، وقيل مخلدون يعني منعمون، وقيل مستورون بالحلية عليهم الذهب وكذا، وقيل مخلدون ممنطقون نطاق، كل هذه معاني. قال بعض العلماء هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئة، وقيل هم أطفال المشركين، ولكن هذا كل كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما أعلم، ولكن مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب أباريق كأس، يبقى احنا كده دخلنا في النيش. صح؟ هنصف الأواني، هنصف الأواني. فالله عز وجل ذكر بعض أسماء آنيتهم، كوب وإبريق وكاس. هل النعيم يحصل بالإناء أم يحصل بالشراب؟ والله وبالإناء، وبالإناء. دي كباية وعكس الأكل واللي فيها بنجة، لكن شكل الكباية بالمنظر السيد جايبها ما يشجعش، ها؟ وبالتالي أنا بدي أسألك سؤال، أنت لما بتشتري الصفيحة الكنز اللي بتجيبه ده باتنين جنيه ونص، ده هو حبة العصير اللي فيه مش هم نفسهم اللي في الإزازة أم جنيه ولا غيرهم؟ الله، ما الجنيه ونص زيادة ده أكتر من ثمن المشروب، إيه؟ ها؟ عشان الصفيح، صحيح عشان الصفيح، ها؟ والله يعني بما يساوي الجنيه ونص؟ لا، هو الإناء والهيئة اللي بيقدم لك فيها هي اللي ادتها المبلغ ده. ولهذا يصف الله عز وجل الأكواب والأبريق والكأس، فرق كبير جدا أنك تشرب في الكوباية الصحيح وأنك تشرب في كأس بهذا الجمال. قال: والأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه التي لا آذان لها ولا عرى، ملهاش لا بزبوز ولا لها إيد تمسكها منها، دي اسمه كوب. كوب الكوب العادي. والأباريق لها عرى وخراطيم، خرطوم اللي هو والعروة اللي بتمسك منها اليد، واحدها إبريق وهو الذي يبرق لونه من الصفاء، وكأس من معين، المعين الخمر الجارية، والمراد هنا الخمر الجارية من العيون والكؤوس. تقدم وصفها أكثر مرة. الشاهد يا أخواني إن الأواني ليست سواء، أشكال وألوان، ده غير الشراب، كما وصف في السرر البطائن، ده غير الفرش اللي بره، بوصف لك الكوب فكيف بالشراب. لا يصدعون من هذه الخمر التي في هذه الكؤوس، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تتصدع رؤوسهم من شرابها كما تتصدع من شرب خمر الدنيا. جماعة اللي بيشربوا خمرة يوم رأسهم صداع وعمال يخبط رأسه في الحيطة بعد ما بيشرب، ليه الموضوع ده؟ لأن خمر الدنيا تصدع أهلها. قال الله عز وجل في وصف هذا المعين، هذا الخمر، لا يصدعون عنها. قال: والصداع هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه. وقيل: لا يصدعون عنها، يعني لا يتفرقون. يومئذ يصدعون، ها؟ فلا يتفرقون عنها كما يتفرق الشراب. يقوي هذا المعنى قراءة مجاهد بفتح الياء وتشديد الصاد، يصدعون، يبقى يصدع يعني يتفرق. الشاهد انه مش شربوا وصدعوا وقاموا سابوا بعض، لا لا، ده النعيم دائم وما فيش صداع، ولا يزال اللقاء والمقابله حاصله. ولا ينزفون، لا يصدعون عنها اي بسببها لا يصيبهم الصداع، او لا يتفرقون عنها، عن هذا المجلس الذي يشربون فيه. ولا ينزفون، ينزفون قال لا يسكرون، فلا تذهب عقولهم من أنزف الشراب إذا نفد عقله أو شرابه. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم، يبقى لا صداع ولا سطلة، سطلش وغاصت روح ومخه يروح، لا لا، واعي مدرك ومفيش صداع مقابل إخوانه، تلذذ بنعيمها وترك شرها، لا شر فيها إذ أنها من خمر الجنة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون، يبقى وصف الأسرة ووصف الجالسين على الأسرة، ووصف الأكواب والأباريق اللي بتدور بها الولدان عليهم مليئة بألوان الأشربة، وكيف أن هذه الأشربة وهذه الخمور لا صداع ولا سكر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم وصف بعض طعامهم فقال: وفاكهة مما يتخيرون. هم يختارون ما شاءوا، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. هتفهم حاجة؟ يعني على صفة التخير. طب هو ده كان حد قال جائز وغير جائز؟ تاني قول سمعنا، أنا ما سمعتش. كذا واحد سمعت إنه لا يجوز الواحد ينقي، يعني لو قدامه حد اثنين أو ثلاثة ما نقيش، يعني ما يختارش، يعني أنت سمعت كده؟ يعني أصلا أنت جيب لي موز وتفاح و لا لا، على المفهوم اللي حضرتك فاهمه، لو واحد جايب لي موز وتفاح وكده ما ينفعش أخد من موز أو تفاح أو كده، لازم حاجة واحدة بس. لا أنا كنت فاهمها مثلا لو في مثلا موز فراخ ولا فرس كده. خليك من الفراخ، خلينا في الفاكهة. لا لا لا، دي قصة ثانية. طب وهل النوع يجوز؟ ما يجوز التخير. طيب نشوف كلامه كده، شوف كلام ابن كثير رحمه الله. دي موضوع تاني، انه قدم الفاكهة على اللحوم، دي هنشوفه الوقت. ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب عن عبيد الله بن عكراش عن أبيه نقرأ الكلام ونشوف بعد كده صحة الحديث. قال: بعثني مرة نعم بنو مرة، طيب نصلح، بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار، وقدمت أو وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرض. قال: من الرجل؟ قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: ارفع في النسب. فانتسبت له إلى مر بن عبيد، وهذه صدقة مر بن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بميسام إبل الصدقة وتضم إليها، ثم أخذ بيدها فانطلقنا إلى منزل أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بحفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقيد صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد. لا، فقيد رسول الله بيده اليسرى على يده اليمنى، يعني منع بيده ديت. نعم. فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. المهم الشاهد إن الحديث، قال ابن كثير رحمه الله، رواه ابن الترمذي مطولا وابن ماجه عن محمد بن بشار عن أبي الهزيل العلاء بن الفضل به، وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وذكر حديث أحمد رحمه الله. المهم الشاهد يا أخواني، إن أديك الفقه بتاعها بعدين نقول الكلام ده، إن أحيانا يكون طعام واحد، وأحيانا تكون ألوان من الإيه؟ من الأطعمة. خلاص، الطعام الواحد كل مما يليك، ألوان من الأطعمة لك إنك ما تاكلش مما يليك. أنا عايز موز، والموز هناك أبعد، مش مما يليني، أمد إيدي وأخذ منه. واضح إخواني؟ فتتخير ليس على لون واحد، تتخير وتأخذ بعيد أو قريب ليس مما يليك، هذا إذا كان ألوان. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس جوانب القصعة ليأخذ الإيه؟ الدباء، في الحديث في الصحيح، مش هنحتاج حديث يبقى فيه كلام. الحديث الآخر الصحيح كان بيتلمس الدباء، يتلمس الدباء، فالدباء لما موجود في القصعة من هنا ومد يده واخده، موجود هنا عايز دباء، فينفع تدب الشوكة وتجيب الحاجة اللي انت عايزها. ماشي. طيب، ولا يجوز استعمال الشوكة ولا ايه؟ يكون في فقه انا مش عارف. ايوه، في الطعام، ايا كان الطعام. نعم. فاستدلوا بقول وفاكهة مما يتخيرون، يعني قاسوا الكلام ده على الجنة يعني ولا ايه؟ طيب خلاص، على بركة الله. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون أي مما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة، البخت. فقال: آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. قالها ثلاثا: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. كثيرا ما كان يقال هذا لأبي بكر: أرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون من يأكل منها. وفي الحديث الآخر قال قتادة في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون، قال: وذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله، إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون. قال: من يأكلها؟ والله يا أبا بكر أنعم منها. من يأكلها؟ والله يا أبا بكر أنعم منها، أو أنعم منها، وإنها لأمثال البخت، وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر. فقال عمر: إنها لناعمة. قال صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا، ولحم طير مما يشتهون. اشتهي بس، اشتهي بس، مجرد ما تشتهي يخر بين يديك مشويا. موضوع يستحق العمل ويستحق البذل ويستحق التضحية ويستحق أن ننسى الدنيا وما فيها، لأن هذا النعيم الدائم، ونعيم الدنيا إن كان نعيما وليس كذلك وليس ذلك وليس كذلك فإنه يفنى. ولهذا اليوم بسأل أهلي بقول لهم: إيه أحسن حاجة في الجنة؟ فنزلوا في كل شتهم: أحسن شيء في الجنة الاستقرار بعد النظر إلى وجه الله. تحس إنك استقريت، تحس إنك استريحت، تحس إن هي دي النعيم، ده بيزولش القلق في الدنيا. لما بيحصل نعيم، النعيم المشوش دايما في قلق، مش آمن على هذا النعيم أن يبقى، ولا آمن أن تبقى أنت له. فسبحان الله، من أنعم ما في الجنة هذا الاستقرار، ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وهذا من الأخطاء، إن كثير من الناس يأتي في قراءة حفص ويمشيها كلها معطوفات فيقول إيه؟ وحور عين. قراءة الجمهور: حور عين، بالرفع فيهما، عطفا على ولدان، ولدان مخلدون وحور عين. ليه؟ نرجع تاني، نرجع تاني نقرأ الآيات كده مع بعض. ها، يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون، مش كده ولا إيه؟ وبدأ يتكلم بأكواب وأباريق وكأس بعين لا يصدون عنها ولا يزرفون فاكهة مدخلة ولحم طيب. دي الحاجات اللي بيطوف بها مين؟ الولدان. عطف على الولدان إيه؟ حور. يبقى ولدان وإيه؟ وحور عين، وحور عين. وهذه قراءة الجمهور. أو بدل عطف على ولدان، لا، كأن فيه محذوف يعني ونساؤهم حور عين. أو ولهم حور عين. ده كلام ابتدائي مش معطوف على حاجة، فهمني ازاي؟ أو معطوفة جملة على الجملة، الجملة دي كلها اللي تقدرها ولهم حور عين معطوفة على ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ولهذا قرأ حمزة والكسائي بجرهما وحور عين، لأنها معطوفة على أكواب وفاكهة وحور، واضح؟ أو معطوفة على جنات. أي شوف بقى أي مجرور قبلها واعطف عليه، تمام؟ مما يصلح أن يعطف عليه. وحور عين، طيب اللي قال وحورا عينا الأشهب العقيل والنخيع وعيسى بن عمر على تقدير إيه؟ ويزوجون حورا عينا، وهو النحو ما يغلبش أبدا. هيصرفها هيصرفها بس يبقى بيفهم في النحو. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبههن سبحانه باللؤلؤ المكنون، شبههن سبحانه باللؤلؤ المكنون. هنا قرأ بعضهم بالرفع كما سمعتم، وقرأ بعضهم بالجر، وقراءة الجر وحور عين تحتمل معنيين: الإتباع الإعراب على الإتباع، يطوفون عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون تبعت لها، ها، وحور عين. أنتم فاكرين وامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم، طيب عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، نفس الكلام. الاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبحور عين. خبالك ازاي؟ عايز حور عين بدل ما عايز شراب، واضح؟ فهمت المعنى الثاني دوت؟ ها؟ لو كانت معطوفة، خلي بالك أنا بتكلم على قراءة تانية، وهم قراءتان، هناخد من دي المعاني ومن دي المعاني. يطوف عليهم ولدان مخلدون بإيه؟ بأكواب و و و و وحور، ما هي قراءة الجر، وحور عين، يا ويطوفون بحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ومحدش يتخيل ان حور عين يعني دي يطاؤها اكثر من واحد، لا لا، اللي اختارها ولي الله خلاص فهي له، ولكن اختار الثاني يختار اخرى. افتكر حور عين يعني ايه؟ يعني واحده تمر كالبغايا، لا، تعالى اهل الجنه عن ذلك طبعا، دار لا دنس فيها، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه غبار، فهو أشد ما يكون صفاء، لسه طالع اللؤلؤ داخل الايه؟ المحار بتاعها. فهذا كاللؤلؤ المصون الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه غبار، وهو أشد ما يكون اللؤلؤ صفاء. هذا وصف الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. الباء دي بقى الايه؟ السببية ولا المقابلة؟ السببية، لأن النبي نفى بقى المقابلة، قال: لا يدخل أحد الجنة بعمله، رغم أن هنا قال بما كانوا يعملون. الباء هنا غير الباء هناك، الباء هنا للسببية لكن هناك للمقابلة، دي مقابل دي، لا، الجنة مش مقابل عملك، عملك ما يسويش حاجة في الجنة خالص، لكن عملك سبب لدخول الجنة، بسبب عملك الصالح تدخل الجنة، لكن ليس بمقابله وما يساويه وما يكافئه، لا، مش بكده، إنما هذا برحمة الله، واضح؟ فلا مقابل، عشان ما حدش ليه منا على الله، عملك ما يدخلكش الجنة، ليس مقابل العمل الجنة، ولكن عملك سبب جعله الله برحمته لدخول الجنة. هذا يقول الحافظ ابن حجر: الباء هنا تتحدث عن العمل المقبول بما كانوا يعملون من الأعمال المقبولة، وإنما تقبل الأعمال برحمة الله جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها، الله ده كان بيتكلم عن وصف الجنة ولسه وصف الجنة شغاله، ما القطع الوصف ده بالجملة ديت ليه؟ للتنبيه. مهنا لما أكون ماشي مسلسل وفجأة قطع الكلام وأقول لك جملة وارجع أكلمك تاني، معنى أقول لك خلي بالك هو ده الموضوع، الموضوع أنك تشتغل، الموضوع أنك تعمل جزاء بما كانوا يعملون. هكمل لك بقى الوصف. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لو كان المقصود الإخبار، ركز معي في الكلمتين دولت مهمين، وده فرق القرآن عن أي شيء. لو كان المقصود الإخبار كنا نقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما جزاء بما كانوا يعملون. أنا محتاج أكتب 1 2 3 4 7 8 10 وفي الآخر أعلق اللي أنا عايزه، لكن أكتب التعليق في وسط الأرقام لا. وده الفرق. لو أنت بتصنف كتاب كنت هتعمل كده، لكن هذا الكتاب ليس للإخبار وفقط بل للإخبار والهداية. تاني وده مهم جدا. في واحد بيقول درس لأجل الإخبار، لا، واحد بيقول درس لأجل الهداية، تفرق كتير جدا. أنا بقولك درس عشان تعرف المعلومة، أنا بقولك درس عشان عايزك تهتدي وتعمل باللي أنا بقوله. فهمني؟ ده فارق كبير جدا بين كلام البشر وبين كلام رب العالمين، أو هداية البشر وهداية رب العالمين. فانظر هنا، يقطع الوصف بذكر الجملة التي هي سبب للوصول إلى هذا الوصف، جزاء بما كانوا يعملون. اسمع بقى بيت الوصف معايا، كأن التشوق حصل، فحتى لا يذهب كل إنسان كل مذهب ويتخيل ويتمنى الأماني مغرور، يقول لا خلي بالك الكلام ده بعمل بسبب ما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، هذا الذي أتحفناهم به على ما أحسنوا من العمل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. بدأ نتكلم بقى عن الكلام في الجنة. لا لغو فيه ولا تأثيم. إيه اللغو وإيه التأثيم؟ التأثيم من الإيه؟ واللغو الكلام الباطل اللي ملوش معنى. لا، كل كلمة في الجنة لها وزنها، كل كلمة في الجنة لها لذتها وجمالها. الكلام اللي يسقط على الأذن مش أي كلام. لا لغو فيها، لا باطل من الكلام ولا تأثيم. وقال محمد بن كعب لا يؤثم بعضهم بعضا، وقال مجاهد لا يسمعون شتما ولا مأثما. والمعنى لا يقول بعضهم لبعض أثمت، لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم أصلا. يبقى ولا تأثيم معناها أن كل الكلام كلام محترم ما فيهوش أي إثم. واضح إزاي؟ فالكلام لا تأثيم فيه لأنه كل كلام منضبط عالي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا دي أكيد هيبقى استثناء إيه؟ مستحيل يكون متصل. أصل متصل معناها السلام من اللغو والتأثيم، ده لازم يكون منقطع. ولكن قيلا سلاما سلاما، بل سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لو كان الاستثناء متصل معناها أن اللي بعده مستثنى مما قبله. لا، قول السلام ليس مستثنى من اللغو والإيه والتأثيم، هذا استثناء منقطع. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لكن كلمة إلا، الواحد يسمع استثناء مش كده، فيفتكر انه هيقول فيه لغو معين او تأثيم. لا، فرأى اللغو والتأثيم ايه؟ سلام. هو السلام، قول سلام سلام. وده اسلوب عالي جدا في الخطاب. ها انا مش هتعبك النهاردة الا بحاجة واحدة بس، ان عايز اديك الالف جنيه دول. ايه ده؟ هو ده تعب؟ ده معناه فيش تعب خالص. التعب اكرام، فإذا كان الإكرام يتعبك فهو التعب بالشكل ده. واضح؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يقولون قيلا أو يسمعون قيلا اللي هو عبارة عن إيه؟ سلاما سلاما. بعضهم أعرب هذه الجملة الإعراب يوضح المعاني أكثر، قال لك دي بدل من قيلا، يعني إلا سلاما سلاما، فالقيل في نفسه هو الإيه؟ هو السلام، أو صف له قيلا وصفه سلاما سلاما، أو إلا أن يقولوا سلاما سلاما. والمعنى أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض، يحيي بعضهم بعضا بالسلام. إن الاستثناء هنا قال المصنف رحمه الله من قال أنه متصل وهو بعيد، لأن التحتية ليست مما يندرج تحت اللغو والتأثيم. وقراء سلام، نعم التحية، تمام صح، لأن التحية ليست مما يندرج تحت اللغو والتأثيم. قرئ سلام سلام بالرفع كما قال مكي، ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم إلا قيلا ها هو سلام سلام سلام سلام. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. من هؤلاء؟ السابقون، الصنف الثاني من أهل الجنة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. لما ذكر السابقين وما أعد لهم ذكر أصحاب اليمين، وإحنا قلنا ما أصحاب اليمين، هذه خبر أصحاب اليمين الأولى وهذا للتعظيم، مش كده؟ خبرهم أيضا عظيم وشأنهم كريم. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. نأخذ هذا الوصف أولا. في سدر مخضود، السدر نوع من الشجر، ومخضود يعني خضد الشوك يعني فلا شوك له. وقيل المخضوض الموقر حملا، موقر يعني المحمل مثقل بالأحمال مليان فاكهة، لك الشجرة دي محملة. في سدر مخضوض، شجر منزوع منه الشوك ومليء ومحمل بالثمار، خلاص. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض. قال الظاهر أن المراد هذا وهذا، المراد أنه منزوع الشوك، والمراد أنه ثقيل بالثمر، لأن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر. قال لك لا، ده العكس، لا شوك له فهو مخضوض، مش كده؟ كثير الثمر فهو مخضوض برضك. ما قلنا مخضوض لها معنى ايه؟ منزوع الشوك، خضض الشوك، او خضض يعني حمل، محمل بالايه؟ بالثمار، فهو كثير الثمر قليل او لا شوك فيه، خلاص. في سدر مخضوض وطلح منضود، هي طلح ولا طلع؟ وفي قراءة طلع، مش كده؟ مش خدناها في ال... وطلح منضود وطلع منضود، وهو الطلح أصلا لغة في الطلع. طيب في سدر مخضوض وطلع منضود، يبقى السدر مخضوض والطلع بتاعه منضود. لو كان الطلح حاجة تانية غير السدر اللي هو الموز، كما قال أكثر المفسرين، قالوا الطلح هو شجر الموز، وقيل الطلح أعظم أشجار العرب وليست شجرة الموز، وقيل شجر عظام لها شوك، شجرة كبيرة ولها شوك. وقال الزجاج هي أم الغيلان ولها نور طيب، خطبوا ووعدوا بما يحبون، احنا ما نعرفهاش. قال إلا أن فضله، طلح بتاع الجنة، على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. طيب، وقال السدي طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل. المهم، أيا كانت الشجرة، الموز أو غيره من الشجر الذي ذكروا مما لا نعرف، أكثر مفسرين عن الطلح هنا اللي هو الايه؟ الموز. والمنضود، الطلح منضود مضض، يعني رصناه ده على ده على ده على ده، شفت صبادة الموز مرصوصة كده. وطلح منضود أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيد ثمر كله، مرصوصة بالثمر، تمام. كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها. وطلح منضود، خلاص. لو كان الطلع يبقى صفة للإيه؟ للسدر، سدر منضود وطلعها منضود، سدر مخضوض وطلعها إيه؟ وطلعه منضود. لكن لو كان طلح يبقى فيه سدر وفيه موز، تمام. وطلح منضود وظل ممدود، ما معنى ممدود؟ يعني ممتد، أو ممدود يعني لا يزول، لا تنسخه الشمس. الظل في الدنيا بيروح ويجي، لكن هذا الظل ممدود يعني ممتد باق دائم لا يزول. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الجنة كلها ظل لا شمس معه، وقيل ظل العرش. المهم، هنا احنا ليه نروح لظل العرش ده؟ احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة في البخاري، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يبقى ما ينفعش أقول هنا ظل الإيه؟ العرش. الرسول بقوله اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، يبقى بيشرح لنا بيفسر لنا. يبقى الرسول فسر ولا فسرش؟ عشان اللي بيعمل يخرف قرات فضائية ده الواحد فسره، قال الجنة كذا فيها كذا كذا، وإذا كنت عايز تعرف كم ده اقرأ تفسير آية وطلح وظل ممدود. اقرأ هذه الآية تعرف أن تفسيرها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث. ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. وفي رواية في الصحيحين إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضن السريع 100 عام ما يقطعها. اركب فرس، عارف الفرس المضمر أو المضمر، بيأكلوا أكل معين ويعملوا له كده نظام غذائي عشان يجهزوا للسباق في الخيل. سباق الخيل بيدمروا الفرس بالميم مش بالدال، بالضاد قصدي مش بالدال، خلاص. فالفرس المضمر اللي هو معدل السباق، لو جبنا فرس من المعدل السباق وخد بسرعته 100 سنة ما يجيبش آخر الشجرة دي. كيف هي؟ اللهم أرنا. وماء مسكوب يعني يجري بالليل والنهار أينما شاء لا ينقطع، وقيل يسكبه الله في مجاريه، وأصل السكب الصب، يقال سكبه سكبا يعني صبه صبا. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. هو اللي بيقول كثيرة هو مين عم أسامة؟ الله الله. فكل كثرة تخطر ببالك فهي قلة، كل كثرة تخطر ببالك فهي قلة. هذه كثرة من قول الملك سبحانه. ألوان متنوعة كثيرة من الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إيه الفرق؟ لا مقطوعة في وقت من الأوقات كما تنقطع فاكهة الدنيا، مرة تلاقي المانجا مرة ما تلاقيهاش، مرة تلاقي البرتقال مرة ما تلاقيهوش، مرة تلاقي مش كده؟ لا، دي ما بتنقطعش، ما لهاش مواسم، دي موجودة دائما. لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما هي ممكن تكون موجودة مش مقطوعة بس انت ممنوع منها مش كده؟ عندك السكر مثلا لا مقطوعة ولا ممنوعة، أو ممنوعة لأنها بعيدة، ممنوعة لأنك مش طايلها، ممنوعة لأنك مش معاك تمنها. لا، ده موجودة وغير ممنوعة. فقد تكون موجودة وانت تمر في السوق كده رايح جاي وانت ممنوع عنها مش كده؟ لا، ده موجودة غير مقطوعة وانت غير ممنوع عنها. فكل حاجة متاحة وانت كمان متاح ومهيأ للأكل وقت ما شئت، غير ممنوع منها ولا هي ممنوعة منك. لا يحول بينه وبينها حائل، فهي معدة لمن أرادها. وفاكهة كثيرة عند أصحاب اليمين من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها يشبه الشكل ولكن الطعم غير الطعم والريح غير الريح. وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى كما أخذنا من قبل، فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبط كقلال هجر، حاجة كده نص متر مكعب. وعن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فذكر الصلاة، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. وهو بيصلي بيهم في صلاة الخسوف النبي صلى الله عليه وسلم راح ماسك حاجة كده في الصلاة وبعد كده راح راجع تكعكع، قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وعن جابر قال بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه؟ قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقص منه. ده عنقود من عناقيد لا تحصى عددا في شجرة. الكلام اللي ربنا بيرغبنا به يا أخوانا موضوع كبير جدا، عشان كده ستكون حسرات يوم القيامة. ايه ده؟ انا كنت ضيعت في ايه؟ انا ضيعت عمري في ايه؟ انا ده كله سبته؟ انا ده كله كان قصدي وانا حرمت نفسي منه؟ ايوه، حسرات حسرات. فاخواني احنا بنسعى في دنيا محدودة قصيرة مقطوعة ممنوعة، والمعروض علينا نعيم لا يوصف، إنما يقرب وصفه للتشويق فقط، ولكن الأمر خلاف ما تستوعبه العقول، فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال قتادة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. ما دي حاجات اللي ممكن تمنعوا منها، بعيدة مش طايلها، لا، وجنى الجنتين ده تقترب منا، ولا شوك، ولا يقول في شوك في الشجرة خايف منه، ما فيش شيء يمنعك منها. من الآخر كده، لا مقطوعة ولا ممنوعة بأي سبب من أسباب المنع. وفرش مرفوعة، ده كل وصف ما أعد لأصحاب اليمين. فرش مرفوعة، إيه الفرش؟ ما معنى الفرش؟ الفراش، وقيل الفرش من في الفراش من الحور. فرش مرفوع بعضها فوق بعض، مرفوع بعضها إيه؟ فوق بعض. وقيل مرفوعة، أي مرفوعة على الأسرة. شفت السراير المجدولة الموضونة ده هناك؟ لا، دي كمان لها وصف تاني، إنها مرفوع عليها الفرش. واضح؟ وإذا كانت البطائن نستبرق فكيف بالفرش؟ وفرش مرفوعة، وقيل الفرش كناية عن النساء اللواتي في الجنة، وارتفاعها كونها على الأرائك مرتفعة، أو مرتفعات القدر في الحسن والكمال. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ده يخلي الوصف اللي قالوه إن الفرش معناها كناية عن النساء ممكن، مش كده؟ وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أو كلام مبتدأ. الفرش مرفوعة هي الفرش يعني الفرش، وكمان أنشأ لهذه الفرش نساء أنشئن إنشاء. وما معنى أنشئن إنشاء؟ يعني خلقنا خلقا جديدا من غير توالد. دي ما جابتهاش ولادة، مش مولودة من واحدة تانية، لا، ده دي أنشأها الله إنشاء ابتدائيا، حاجة مخلوقة مخصوص. ده ربنا اللي بيقول لنا كده، الله يرغبنا في جنته فأمرنا بالعمل وجعل لنا ما يحفزنا عليه. إنا أنشأناهن إنشاء. طيب لو كان نساء الدنيا، ما الله عز وجل سيعطي الرجل في الجنة زوجه في الدنيا الصالحة المؤمنة، ويعطيه زوجا جديدة هي الحور العين. لو كان هنا المقصود الحور العين يبقى أنشأنهن إنشاء يعني إيه خلقا جديدا، أو أنشأناهن إنشاء يعني ردها الله شابة صغيرة السن بعد أن كانت هرمة. واضح إخواني؟ بعد أن صارت عجوز أو عجوزة ترجع تاني. وانتوا عارفين الحديث لا يدخل الجنة عجوز، ليه؟ قال الله إن أنشأناهن إنشاء، فيبقى إن أنشأناهن إنشاء تفسر في حق الحور العين يعني خلقا جديدا من غير توالد، وفي حق نساء الدنيا أن تعود صبية صغيرة السن جميلة كما كانت. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان عربا أترابا. إنا أنشأناهن إنشاء. عن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، قال أخبرها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. خلاص يبقى فسرت كده. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى حور عين، قال حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت أخبرني عن قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخبرني كأنه عن قوله كأنهن بيض مكنون، قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة وهو الغرقي أو الغرقي. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول عربا أترابا، قال هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد. قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت يا رسول الله وبما ذاق؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن. الله عز وجل ألبس وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت وتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا، فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. الخلق هو صورة الإنسان الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة الراسخة كما جاء في موعظة المؤمنين. الصورة الثابتة عندك إيه؟ بناء على الصورة الباطنة بتصدر أفعالك وبتظهر أفعالك. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. الشاهد ما وصف صلى الله عليه وسلم من الحور العين، لا وما لنساء الدنيا وفضلهن على سائر الحور العين بإيه؟ الصلاة والصيام وعبادة، مش كده؟ نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن. نساء الجنة بيقولوا الحور العين احنا نفرق عنكم كتير خالص، احنا صمنا انتوا صمتوش، احنا صلينا انتوا صلتوش. فصارت الصلاة والصيام وأمور العبادات مما يفتخر به. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا إيه تمام. وفي الحديث حديث السور الطويل المشهور ها، كان رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. في حد فيكم لما روحت دلوقتي هيتوه عن بيته ولا عمرته؟ ده تبقى مصيب. كل واحد هيرجع بيته وهيرجع لمرته. قال لك أهل الجنة داخلين الجنة عارفين بيوتهم وعارفين الحور العين بتوعهم أو النساء بتوعهم. من الذي عرفها لهم؟ الله سبحانه وتعالى. قال: فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوت على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وأنه لا يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها نقاء در ولحمها ولحمها، وإنه لا ينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة يعني وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبولها إلا أنه لا مني ولا مني، فبينما هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قال: والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إليك أو إلي منك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أنطأ في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي سعيد: إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدنا أبكارا. وقال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسول الله، ويطيق ذلك؟ قال: يعطي قوة 100. وقال أبو هريرة: قيل: يا رسول الله، هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. وذكر ابن كثير جملة من الأحاديث يمكن مراجعتها. عسى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون لهذه الجنة العريضة الواسعة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب امرأة عروب يعني متحببة إلى زوجها، وقال المبرد: هي العاشقة لزوجها. ومن قول لبيد: وفي الخباء عروب غير فاحشة، إلى آخر ما ذكر من الأبيات. وقال زيد بن أسلم: عروب يعني حسنة الكلام. فوصف الحور العين بأوصاف منها أنهن عرب، كلامهم حسن، كلامهم فيه تحبب وعشق وإظهار لما تحبه من ولي الله عز وجل. عربا أترابا. والأتراب هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحد، مش كبيرة ولا صغيرة. أترابا أمثالا وأشكالا، أترابا في الأخلاق، لا تباغض بينهن ولا تحاسد. يبقى أترابا ليها كم معنى؟ 3: متساويات في السن، في المثلية والشكل، في الأخلاق، وبالتالي مفيش تباغض. مش دي أحسن من دي، ودي خلقها أحسن من دي، فدي هتحسد دي، ودي تبقى متسامحة ودي مش متسامحة. لا لا لا لا لا، كلهن أتراب في الأخلاق، أتراب في الشكل، أتراب في السن، واضح؟ وبالتالي أعلى وصف يوصف به الجميع، لأن الإنسان في الدنيا قد يجد في زوجة ما لا يجد في الأخرى، قد يجد في الأولى كذا والتانية لكن فيها عيب كذا، قال لك: لا لا، دولت مش كده، دولت كلهن أتراب في الوصف وفي الشكل وفي السن وفي الأخلاق. عربا أترابا لأصحاب اليمين. عايز واحد يقول لي اللام ده ايه؟ أو قوله لأصحاب اليمين متعلقة بإيه؟ بص ورا كده في الآيات اللي قبلها وقول لي. كل كلمة هتقولوها لها معنى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لأصحاب اليمين. إيه ده للأصحاب اليمين؟ يعني متعلق بإيه؟ ما حدش قال انتوا قلتوا ده، الكلام كله على الحور العين. اللي انتوا بتقولوا ده مش صح. لأصحاب اليمين ده الكلام لسه على الحور العين، فقول لي دي معطوفة على إيه أو متعلقة بإيه؟ ها؟ واحد بيقول متعلقة بجعلنا، يبقى جعلناهن لأصحاب اليمين، يبقى معناها إيه؟ خلقناهم، خلقهن الله سبحانه وتعالى لأصحاب اليمين، ده معنى. ها؟ قيل متعلقة بأنشأناهن، أن الله أنشأناهن، أنشأهن آسف، ها؟ لأجلهم، لأجل أصحاب اليمين. طيب ممكن تبقى تاني تفسير جديد خالص أول مرة أسمعه في حياتي. عربا، خلي بالك، قال لك أترابا لأصحاب اليمين. إحنا قلنا أترابا معناه إيه؟ مساويات لأصحاب اليمين. وصلت؟ ما وصلتش. يعني أصحاب اليمين وأزواجهم في السن الشباب، فهم إزاي؟ يبقى أترابا لأصحاب اليمين. ولهذا قال المصنف هن مساويات لأصحاب اليمين في السن. وصلت ديت؟ طيب قال ابن عباس يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال السدي أترابا في الأخلاق. وقال هنا في قوله لأصحاب اليمين ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أول دفعة فوق الأول، اللهم اجعلنا منهم، مش عارف تسكتوا ليه. والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وصلت؟ تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. شعروا بالنعيم. يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 33 جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة ويذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. دول مين؟ أهل الجنة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نرجع نقول الكلام اللي قلناه قبل كده، ها؟ نختم به الكلام اليوم. ثلة من الأولين اللي هم مين؟ اللي هم من غير أمة محمد، وثلة من الآخرين من أمة، أو ثلة من الأولين من أصحاب محمد، وثلة من الآخرين ممن لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.